في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. البيت ناداهم ناداهم والله يرعاهم يرعاهم، البيت ناداهم ناداهم والله يرعاهم يرعاهم، حطت خطاياهم والله ذو الكرم. طفوا ببيت الله يا سعد من لبى، طفوا ببيت الله يا سعد من لبى، والله لن ينسى والله لن ينسى من خيره العلم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. السعي أجهدهم أجهدهم والحر أقعدهم أقعدهم، السعي أجهدهم أجهدهم والحر أقعدهم أقعدهم، والله واعدهم والله ذو النعم. في تلة الرحمة الناس في زحمة، في تلة الرحمة الناس في زحمة، يرجون ذا النعمة يرجون ذا النعمة، في ذلة الخدم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. ألقوا بجمرتهم جمرتهم من بعد وقفتهم وقفتهم، ألقوا بجمرتهم جمرتهم من بعد وقفتهم وقفتهم، ضحوا بناقتهم في منحر النعم. قصوا من الأشعار واستغفروا الغفار، قصوا من الأشعار واستغفروا الغفار، قفوا من الجبار قفوا من الجبار، بلوا لمنتقمي. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، أحرمي الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. في شهر ذي الحجة، ذي الحجة من أشهر حرمي، الناس في ضجة في ضجة تسعى إلى الحرم. من زمزم عبوا عبوا من بعد أن صبوا صبوا، من زمزم عبوا عبوا من بعد أن صبوا صبوا، أرواهم الرب من زمزم الشبن. ما أبسط الإحرام لزر لا أكمام، ما أبسط الإحرام